نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال الإمام البيقوني عليه رحمة الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تقدم الكلام معنا على معنى الإرسال، وكذلك أيضا بشيء من أحواله، وقلنا أننا نتكلم على شيء من حكم العلماء عليه. العلماء عليهم رحمة الله تعالى في المرسل يجعلونه من قسم الضعيف، يجعلونه من قسم الضعيف، وذلك للعلة الظاهرة في إسناده، العلة الظاهرة في إسناده، وهي سقوط الراوي بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون تابعي، وإما أن يكون تابعي وصحابي. والعلة في كونه من قسم الضعيف ليس هو سقوط الصحابي، لأنه لو سقط الصحابي ما ضرت الجهالة من الصحابي، وإنما العلة في ذلك أنه قد يكون بين التابعي والصحابي تابعي آخر. فالعلماء عليهم رحمة الله يجعلون المرسل من قسيم الحديث الضعيف. وجهالة الصحابي لا تضر، والعلماء يتفقون على أن الصحابة عدول، وأما ورود بعض الجهالات في بعض الأسانيد في ذكر الصحابة كعن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو عن رجل صحب رسول الله، أو أن رجلا قال لرسول الله، ونحو ذلك من الروايات، فعامة العلماء على أن هذا لا يضر. وهناك بعض المتكلمين وبعض أهل الظاهر يقول برد الحديث بجهالة الصحابي، وهذا القول قال به أبو إسحاق الإسفرايني، وكذلك أيضا ابن حزم الأندلسي، فإنهم يقولون برد الحديث بجهالة الصحابي. وردهم في ذلك ليس طعنا بالصحابة عليهم رضوان الله، وإنما لاحتمال يظنونه، وهو أنه قد يكون التابعي يظن أن هذا صحابي، ولو سماه لنا لكان غير صحابي، ليس بصحابي. وهذا هو من الوجوه التي يرد بها بعض الفقهاء مرسل الحديث، وكذلك أيضا يردون بها جهالة الصحابي. ذلك مثلا كحديث حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: حدثني رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة 4 سنين. هذا نص بالصحبة. وأما إذا روى التابعي عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكره باسمه، فهذا اختلف العلماء عليهم رحمة الله في هذا على ما تقدم. عامة العلماء على قبوله باعتبار أن الراوي التابعي هو أعلم بطبقة الصحابة منا، وأن مثل هذه الأحاديث وهذا الجزم من التابعي لا يرد بالظن. ومن العلة التي يردون بها يقولون قد يكون من الصحابة، وهو قد يكون من المنافقين ويظن أنه من الصحابة، ولو سمي لنا لعرفنا ذلك وأدركنا، وهذا أيضا ظن. ونقول إن الأصل في الصحابة العدالة، والتابعون هم أعلم الناس بالصحابة عليهم رضوان الله، كما أن الصحابة هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد بينه وبينهم قرون متعددة ثم يقول إني أدرك ما لا يدركون من معرفتي الطبقة التي أدركوها. والمرسل على ما تقدم الأصل فيه أنه في حكم الضعيف، وهذا ظاهر صنيع الأئمة عليهم رحمة الله. وأما ما يذكره بعض الفقهاء وبعض المحدثين عن الإمام الشافعي رحمه الله من الاحتجاج بالحديث المرسل الذي يروى أو يرويه تابعي كبير أو تابعي من الثقات المأمونين الذين لا يروون إلا عن ثقة، وذلك كسعيد بن المسيب. ونقول إن ما جاء الإمام الشافعي رحمه الله فهو احتجاج وليس تصحيح، احتجاج وليس تصحيح، وذلك أن الأئمة عليهم رحمة الله ربما يطلقون الاحتجاج ولا يريدون به التصحيح، وربما أرادوا به التصحيح والحكموا في ذلك العمل، يعني ما يجرون عليه من جهة الاحتجاج. ونعرف مذهب الشافعي رحمه الله بطريقته من جهة الاحتجاج بالمراسيل، نجد أنه يخرج جملة من المراسيل في كتابه الأم عن سعيد بن المسيب خاصة ولا يحتج بها ويردها. ومن ذلك ما رواه أبو داود في كتابه المراسيل عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب أباه فاقتلوه، من ضرب أباه فاقتلوه، لا يحتج به الإمام الشافعي رحمه الله، وذلك لإرساله. فهم يحتجون به إذا لم يوجد ما يخالفه أو وجدوا ما يعضده، وخاصة إذا وافق أصلا من الأصول، إما القياس أو البراءة الأصلية أو كذلك أيضا عمل الصحابة، أو عضد بمرسل من المراسيل، عضد بمرسل من المراسيل. وأما قول العلماء مراسيل فلان صحيحة، مراسيل فلان أصح المراسيل، هذا يوجد كثيرا، ونقول إن مرادهم بذلك ليس الصحة الاصطلاحية، ليس الصحة الاصطلاحية، وإنما صحة النسبية، يريدون بذلك الصحة النسبية، وذلك بالنسبة للمراسيل، هي صحيحة بالنسبة لما هو ضعيف من المراسيل، لما هو ضعيف من المراسيل. فيطلقون على مراسيل بعضهم مثلا كمراسيل سعيد بن المسيب مراسيل صحيحة، أو قولهم مثلا في قول بعضهم عن الحسن كما جاء عن أبي زرعة يقول: نظرت في مراسيل الحسن البصري فوجدت لها أصل إلا أربعة أحاديث. هذا دليل على أنهم يبحثون في الطرق ولا ينظرون للمرسل مجردا، يبحثون في الطرق ولا ينظرون للمرسل مجردا. مرادهم بمراسيل فلان صحيحة أو مراسيل فلان صح المراسيل يعني بالنسبة لهذه المراسيل، وليس المراد بذلك هي الصحة الاصطلاحية، إذن فهي داخلة عندهم من جهة الأصل في الحديث الضعيف. كيف نعرف المرسل الذي يحتج به والمرسل الذي لا يحتج به؟ يعرف هذا في جملة من القرائن، جملة من القرائن. القرينة الأولى أن يكون الذي أرسل من التابعين الكبار، وذكرنا أنه كلما تقدم طبقة فهو أقوى وأمتن وأدق وأحوط ممن روى بعد ذلك. فمن أدرك النبي عليه الصلاة والسلام زمنا ولم يراه هو أقوى من جهة الرواية من جاء بعده، ومن أدرك الخلفاء الراشدين الأربعة فإنه أيضا أقوى إرسالا ممن أدرك الثلاثة، ومن أدرك الثلاثة أقوى وأحوط ممن أدرك الاثنين، وهكذا ينزل في ذلك بحسب الطبقة. الثانية مما يعرف به صحة الإرسال هو تعدد المخارج. فالمرسل قد يروى من وجه ويروى من وجه آخر، أو يروى من ثلاثة أوجه أو أربعة ولو اختلف في ذلك اللفظ. تعدد المخارج قرينة على تعدد الطرق، ولكن في النظر في تعدد المخارج ينبغي لطالب العلم أن يتأمل أن يكون المرسلون للحديث أرسلوا الحديث من مخارج لا تلتقي بضعيف، وذلك أن يكون مثلا مخرج الحديث ليس في بلد واحد، كأن يكون حديث مرسل بصري ويماني وحجازي وشامي ونحو ذلك، فيكون ثمة طرق متعددة في الغالب أنها لا تلتقي من جهة الشيوخ. بخلاف الذي يروى مثلا من مدرسة واحدة أو في بلد واحد شيخهم واحد، فتجد مراسيل الكوفيين تتعدد، يرسل مثلا علقمة ويرسل إبراهيم ويرسل أيضا ممن حولهم مثلا من البصرة كالحسن وقتادة، هذه في الغالب أن تجد أن شيوخهم في ذلك يتقاربون، وكلما يتسع تتباعد مخارج الرواية فإن هذا قرينة على تعدد الطرق، وأنها لم تلتقي براو ضعيف. وثمة أيضا أمر آخر من جهة معرفة تعدد المخارج، أن يسبر طالب العلم شيوخ التابعين الذين أرسلوا، يسبر المخارج، ينظر في الحسن البصري هل يلتقي مثلا مع ابن سيرين ويلتقي مع الشعبي، أو يلتقي مثلا ببعض الذين يرسلون في المدينة في الزهري، أو مثلا سليمان بن يسار وغيرهم، هل يلتقون بشيوخ ضعفاء أو لا يلتقون؟ وكلما كان طالب العلم أكثر صبرا في ذلك، كلما كان طالب العلم في ذلك أكثر صبرا للشيوخ والطبقات، فإنه حينئذ يكون أعرف بصحة المرسل من عدمه. ولهذا الأئمة يتابعون ويتتبعون مخارج المراسيل، ولهذا يقول في مراسيل الحسن البصري، يقول تتبعت مراسيل الحسن البصري فوجدتها صحيحة إلا أربعة، يعني لها أصول صحيحة إلا أربعة، وهذا إشارة إلى أنه يتتبع ويجد ما يعضده من المخارج. الأمر الثالث مما يعرف به قوة المرسل من عدمه، أن يكون المرسل أقرب إلى مواضع الوحي من الحجاز كمكة والمدينة، فمراسيل المدنيين أقوى من مراسيل غيرهم من العراقيين والشاميين واليمانيين والمصريين. لماذا؟ لأن المدنيين لا يأخذون إلا من شيوخ المدينة غالبا، لأن المدرسة عندهم، فالأحاديث التي تدور في البلدان خرجت من عندهم فهم يأخذون منهم، حتى أورث بعض الرواة نوع من الأنفة أن المدني لا يأخذ من البعيد. لماذا؟ لدخول العجمة عند الأبعدين، عجمة اللسان، كذلك ضعف الرواية والتدليس والابتداع فينتشر في الناس، فأصبحت المدينة هي أكثر المدن أو بقاع معاقل العلم نقاوة، أكثر المدن نقاوة وصفاء من جهة الصدق ومن جهة البدعة ومن جهة الكذب، فإنهم أصدق الناس وأكثرهم اتباعا للسنة وأبعدهم كذلك أيضا عن العجمة. ولهذا نقول إن البلدان التي تأخرت فيها العجمة أفضل من غيرها وأدق. كذلك أيضا فإن شيوخهم في ذلك لو سقطوا فإنهم أولى من غيرهم. الرابع مما يعرف به صحة الحديث المرسل، أن يعضده حديث مرفوع ضعيف. هو مرسل في ذاته، لكن ثمة حديث موصول ضعيف يعضد ذلك المرسل، أو موقوف مروي عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله. فإذا وجد حديث مرسل وعضده مرفوع ضعيف، أو عضده موقوف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا قرينة على قوته والأخذ به. وأعلى ذلك إذا جاء عن صحابي ولا يعرف له مخالف، أو كان في المسألة إجماع وجاء في هذا مرسل. ولهذا نجد في كلام بعض العلماء إذا حكموا على مسألة من المسائل بحكم، يأتون بحديث مرسل وهو ليس اعتمادهم عليه، وليس الاعتماد منهم على هذا الحديث المرسل، وإنما يعتمدون على الإجماع. ولكن عند العلماء أن النص المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أقوى وأولى بالذكر من الإجماع، أولى بالذكر من الإجماع، وذلك لأن النص يظهر منه الوحي، وفضلا عما دون الإجماع من قرائن الاحتجاج. الخامس أن يعضده أصل، من الأصول من غير النصوص، وذلك كالقياس، كالقياس أو يجري عليه العمل، فهذا أيضا مما يعضد القول بالحديث بالحديث المرسل ويرجحه. وهذا أيضا نسبي، فإذا وجدت مراسيل فلان من الناس كبعض الرواة مثلا كالحسن أو ابن شهاب أو غيرهم، تجد أن هذه الروايات التي يرسلونها عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا سبرتها وجدت مثلا أن لهم 20 أو 30 مرسل، فقمت بالنظر فيها وجدت أن أكثرها توافق الأصول، هذا تستطيع به أن تحكم حكما على هذه الأحاديث، إما بالقبول وإما بالرفض. السادس في هذا أن يكون على هذا فتي التابعين فيجري عليه العمل إذا لم يوجد نص عن الصحابة ولم يوجد حديث ضعيف وكان عمل التابعين على ذلك، فهذا يعضد القول بالحديث المرسل، يعضد القول بالحديث المرسل. ولهذا نجد الأئمة عليهم رحمة الله يقدمون الحديث المرسل على قول التابعي، يقدمون حديث المرسل على قول التابعي مع أنهم اعتضدوا بالحديث المرسل عند تقوية بالحديث بقول التابعي للحديث المرسل، وذلك لأن هذا يعضد هذا، ولكن المرسل أولى بالذكر لأنه أقرب إلى القوة وأقرب إلى قول المشرع، أقرب إلى قول المشرع. والأصل على ما تقدم في المراسيل الرد، ما اجتمعت في ذلك القرائن. ولهذا الأئمة عليهم رحمة الله حتى من التابعين يردون المراسيل كسعيد بن المسيب رحمه الله وكذلك ابن شهاب الزهري، فإنهما كان يقولان يحدثوننا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة، يعني يروون بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذين يروون هؤلاء يسقطون وهم من طبقة التابعين فيردون بذلك روايتهم، وهذا هو الأصل. المراسيل لها مظانها في كتب المراسيل ككتاب المراسيل لأبي داود، وأيضا من مظانها المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وكتاب معرفة السنن الآثار للبيهقي وغيرها، فإنها تورد من المراسيل شيئا كثيرا. وتقييد المصنف رحمه الله بأن المرسل هو ما سقط منه الصحابي، هذا في الصورة الظاهرة، وأما من جهة الحقيقة قد يسقط صحابي وقد يسقط منه معه تابعي، وقد يسقط أكثر من تابعي مع صحابي، وقد يسقط أكثر من صحابي مع تابعي أو أكثر من تابعي، أو يسقط أكثر من صحابي، وذلك كأن يروي تابعي عن صحابيين فيسقطهما جميعا، وقد يروي تابعي عن تابعي عن صحابيين وهكذا، ولكن ذكر الصحابي هنا باعتبار أن الصورة الظاهرة هي سقوط وخلو حلقة الصحابي من الإسناد. وقوله هنا وقل غريب ما روى راو فقط، الغرابة في الإسناد هي التفرد، فبعض العلماء يجعل الغرابة والتفرد والنكارة يجعلها بمعنى واحد، وبعضهم يجعل النكارة أشد والغرابة هي المعنى العام الاصطلاحي في ذلك، وبعضهم يجعلها في حكم المترادف. والحديث الغريب عند أهل الاصطلاح على نوعين: غريب مطلق، وذلك أنه يكون في جميع الطبقات في طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن روى عنهم، فهو في كل طبقة غريب. ونوع نسبي، وذلك بالنسبة إما إلى صحابي أو إلى تابعي أو إلى تابع تابعي وهكذا، وإن اختلف في بعض الطبقات، ولكن لا بد أن يكون في طبقة واحدة أو في طبقتين أو في ثلاث ولكن لا بد أن يكون في طبقة أخرى يخالف ذلك العدد، فيكون فيه أكثر من ذلك، من اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أكثر من هذا. وأما بالنسبة للغرابة المطلقة كما في حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله في حديث إنما الأعمال بالنيات، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب، فهو غريب من هذا الوجه. وغرابته في ذلك في رواته لمحمد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد وعلقمة وعمر بن الخطاب، فلا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ إلا من طريقهم، ولكنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ بأحاديث وطرق ضعيفة، بطرق ضعيفة لا يعتد بها، جاء من حديث جابر وغيره. وأما الغرابة النسبية فهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر. وقوله هنا غريب، وثمة كتب مصنفة في الأحاديث الغريبة، الأحاديث الأفراد، صنف في هذا جماعة من العلماء، منها ما هي في أبواب الغرابة تامة ككتاب الأفراد والغرائب للدارقطني، ومنها ما هي كتب في غرائب راو من الرواة، وذلك كغرائب شعبة وغرائب مالك أيضا للإمام الدارقطني رحمه الله وغيرها. وأكثر الأئمة عناية للغرائب هو الإمام الدارقطني رحمه الله، فهو يعتني بها عناية كبيرة، ومصنفاته في ذلك شاهد عدل على هذا. وأكثر العلماء إطلاقا للفظ الغريب هو الترمذي رحمه الله في كتابه السنن، يعني الأئمة المتقدمين يطلق هذه العبارة، ربما يطلقها وحدها فيقول حديث غريب، وربما يطلقها ويقرنها مع غيرها فيقول حديث حسن غريب، أو حديث صحيح غريب، أو حديث حسن صحيح غريب، أو حديث غريب حسن، وغير ذلك من الألفاظ. وله اصطلاح في ذلك يرجع إليه في مضانه كما تقدم الإشارة إليه. والغرابة في الحديث قد تكون إسنادية وقد تكون متنية، ولكن مراد المصنف رحمه الله هنا بالغرابة الإسنادية، ولهذا قال وقل غريب ما روى راو فقط. أما الغرابة المتنية أن يؤتى بلفظ ولا يوافق عليه الرواة إما من بلد آخر أو من مدرسة أخرى، وذلك كأن يكون مثلا هذا المتن لم يرد مثلا إلا من حديث أنس، أو لم يرد مثلا إلا من حديث فلان، ولو جاء متعددا من طرق متعددة إلا أنه غريب بالنسبة مثلا لهذه المسألة، فتفردوا بروايتها من هذا الوجه أو بهذه الواقعة. ولهذا يذكر العلماء حديث غرائب يتفرد بها أهل الكوفة أو أهل البصرة أو أهل دمشق أو أهل مصر أو أهل الحجاز، فيقولون هذا حديث كوفي، أو هذا حديث بصري، أو هذا حديث دمشقي وغير ذلك، فيريدون الأحاديث المفاريد في هذا. والأصل في هذا أن هذا نوع علة، ولهذا نجد أن بعض العلماء كأبي داود رحمه الله في كتابه السنن يذكر بعد إخراجه للأحاديث يقول هذا حديث خراساني، أو هذا حديث مصري، أو هذا حديث عراقي، يريد بذلك أن رجاله ومخارجه إنما تكون من العراق، فهو غريب من هذا النحو، فجاءوا بمعنى لم يكن موجودا عند الأئمة. وهذا يوجد في البلدان، وأصح الأحاديث الغريبة من جهة المعنى وكذلك أيضا من جهة الإسناد هي الغرابة الحجازية، وذلك في مفاريد أهل المدينة من جهة الإسناد وكذلك أيضا من جهة المعنى. وسبب في ذلك أنهم معقل العلم ومهبط الوحي، فالوحي نزل من هناك، فإذا لم يتفردوا بشيء هم فمن يتفرد؟ لم يتفردوا بشيء فمن يتفرد؟ لأنهم هم محل العلم والرواية، محل العلم والرواية. وكلما بعد الناس عن معقل العلم فإن التفرد والغرابة أظهر في الرد، أظهر في الرد للبعد عن معقل الإسلام، خاصة في المسائل العظيمة، في المسائل الجليلة القدر. ولهذا لا يتفردون ويخرجون عن الحجاز في هذا، ويكون حديثهم في ذلك صحيحا في مسائل الصلاة أو الصيام أو الطهارة أو الحج أو غير ذلك من المسائل الظاهرة، لكن قد يتفردون ببعض الأعمال أو ببعض الفضائل التي ليست من الأصول ولا من أعلام المسائل، كتفردهم بالأخبار بأشراط الساعة أو بأخبار المغازي أو بالفتن أو بفضائل البلدان، كأن يتفرد مثلا أهل اليمن بحديث في فضل اليمن، أو يتفرد أهل الشام بحديث في فضل الشام ونحو ذلك، فهذا يقبله العلماء. لماذا؟ لأنه لا يتعلق بالأحكام ولو تفردوا ولو تفردوا به. أو جاءوا بأحاديث الفتن، لأن الفتن لا يلزم منها عمل، لا يلزم منها عمل وتشريع، ولهذا يشددون في التشريع ما لا يشددون في غيره. نعم. قال رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. وهنا يقول: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. ذكر المصنف رحمه الله ما تقدم المتصل، وذكر هنا المنقطع، وجعل المنقطع هو وجود الانقطاع في أي طبقة من طبقاته، وأنه يوصف بالانقطاع. وعند المتقدمين الانقطاع والإرسال بينها تقارب، بينها تقارب، وذلك لتقاربها اللغوي. وربما تجوز العلماء فوصفوا الحديث المنقطع اصطلاحا وصفوه بالمرسل، ووصفوا المنقطع أيضا اصطلاحا، المرسل اصطلاحا وصفوه بالمنقطع، والمنقطع اصطلاحا وصفوه بالمرسل، وهذا يرد كثيرا، وذلك لوجود الانقطاع في إسناده. وهنا ذكر الانقطاع، والأصل في المنقطع أنه من أقسام الضعيف، أنه من أقسام الضعيف، ولكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو أغلبي. وقد تقدم معنا الإشارة إلى أن قواعد علوم الحديث إنما هي أغلبية وليست مضطردة، أغلبية وليست مضطردة، وهذا في كل العلوم أيضا، في علم الحديث وعلم الفقه وعلم العربية وعلم التفسير وغير ذلك، إنما هي أغلبية لا مضطردة، لا أغلبية لا مضطردة، وهذا بمجموعها. وقد يوجد الحديث ويكون منقطعا وإسناده صحيح، كما يوجد المتصل ويكون ضعيفا مع اتصاله وصحة رواته. والسبب في ذلك أن العلماء إنما ردوا الحديث المنقطع وجعلوه قسيما للضعيف لوجود جهالة فيه. إذن فالأصل في رد الحديث المنقطع هو الجهالة، والجهالة على ما تقدم على نوعين: جهالة عين وجهالة حال، وأشد أنواع الجهالة هي جهالة العين، فالانقطاع هو نوع من أنواع جهالة العين، جهالة العين. وعلى هذا نقول إن الأصل في الحديث المنقطع أنه مردود ما لم تنتفي هذه الجهالة، وانتفاء هذه الجهالة يكون بحالين: الحالة الأولى أن تنتفي عينا وتعرف عينا، تنتفي عينا وتعرف عينا، والحالة الثانية أن تنتفي عينا وتعرف بلا عين، يعني بلا تحديد، وإنما تعرف بالوصف بأنها ثقة أو نحو ذلك. وهذا مثاله مثلا ما يروى أو ما يأتي من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وهذا انقطاع، وجدت جهالة عين. ولكن أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يروي عن أبيه بواسطة أهل بيت أبيه، أهل بيت أبيه، وأهل بيت أبيه ومزواج عبد الله بن مسعود والقريبون منه من أبنائه، وكذلك أيضا من كبار مواليه، هم ثقات. ولهذا العلماء يقبلون رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، فهي جهالة عين من جهة الأصل، ولكنها زالت هذه الجهالة ولم تعرف عينا، ولكنها عرفت وصفا أنها ثقة، لكن لا نستطيع تحديدها هو هذا أو هذا، ولهذا يقبلونها. فتجد سائر الأئمة على قبول أمثال هذه الرواية. ونظير هذا أيضا رواية إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود، وإبراهيم النخعي لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئا، لم يسمع من عبد الله بن مسعود شيئا، وإنما يروي عن جماعة ولا يسميهم. ولهذا قد روى عنه الأعمش عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود وسميت رجلا فهو عما سميت، وإذا رويت عن عبد الله بن مسعود ولم أسمي رجلا فهو عن غير واحد، فهو عن غير واحد، يعني أروي عن جماعة أستثقل ذكرهم جميعا، فأذكره عن عبد الله بن مسعود مباشرة وأخبر بهذه القاعدة لديه. إذا لا نستطيع تحديده عينا، ولكن ارتفعت الجهالة لمعرفتنا بالوصف، وهي الثقة والعدالة. فأصحاب عبد الله بن مسعود معروفون وهم ثقات. على هذا نقول بصحة الرواية التي يرويها إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود ولو كان منقطعا. ومثل ذلك ما يرويه مثلا عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه، وكذلك أيضا التفسير عن مجاهد بن جبر، ما يرويه من رواة التفسير عن مجاهد بن جبر كابن أبي نجيح وكذلك ليث وغيرهم يروون التفسير عن مجاهد بن جبر. مجاهد بن جبر لم يحدث بالتفسير أحدا كاملا، وإنما هو كتاب، وكتابه هذا عند القاسم بن أبي بزة، فأخذوا عنه تفسيره من القاسم بن أبي بزة عن مجاهد بن جبر. فمن أخذ التفسير عن مجاهد هو من هذا الكتاب. هذه جهالة عين وعرفت عينا، ارتفعت وعرفت عينا، ولهذا الانقطاع في ذلك مختبر. فالأمثلة السابقة هي أمثلة للجهالة العين التي لم تعرف عين، والثانية إنما هي جهالة العين التي عرفت عينا وقبل. ويلحق في هذا أيضا في كلام بعضهم ما يرويه طاووس عن معاذ بن جبل، ما يرويه طاووس بن كيسان عن معاذ بن جبل، وذلك لأنه أعلم الناس وأبصرهم بالرواية عن معاذ بن جبل، وهو أيضا من أعلم الناس بفقهه لكونه يماني، ومعاذ بن جبل مكث في اليمن ونشر الفقه هناك فاعتنى به. ولهذا قد أخرج البخاري رحمه الله أو علق البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح رواية طاووس عن معاذ بن جبل. وكذلك أيضا يلحق في هذا ما يرويه سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب. فالأصل في رواية سعيد بن المسيب عن عمر الإرسال، والعلماء يتفقون على أن سعيد بن المسيب لم يسمع أكثر مرويه، وإنما اختلفوا في القليل هل سمع أو لا، وأكثر العلماء على أنه لم يسمع منه، وبعضهم أثبت السماع شيئا يسيرا، ولئما يقبلون روايته. لماذا؟ لأنه أعلم الناس بفقه عمر وأدراهم بقضائه. ولهذا كان عبد الله بن عمر وهو صحابي إذا جهل شيئا من فقه أبيه بعث إلى سعيد بن المسيب يسأله عن ذلك، وهذا تعديل من صحابي لتابعي، تعديل من صحابي لتابعي. ولهذا نقول إن الانقطاع في ذلك مغتفر، إن الانقطاع في ذلك مغتفر، ولو لم نعلم الجهالة بعينها. ولهذا نجد الإمام أحمد علي بن المديني والبخاري والترمذي وغيرهم يحتجون برواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، حتى إن الإمام أحمد سئل كما سأله أبو طالب عن رواية عن رواية سعيد بن المسيب عن عمر قال إذا لم يقبل سعيد بن المسيب فمن يقبل، يعني لعدالته، وكذلك أيضا لأنه يتحرى في روايته. وهذا خاص برواية سعيد عن عمر لا عام بكل رواية لسعيد في المرسلات ولهذا أنكر علي بن المديني مرسل سعيد بن المسيب عن أبي بكر، مرسل سعيد بن المسيب عن أبي بكر، فإذا أنكره عن أبي بكر فهو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد نكارا. نعم. قال رحمه الله: والمعدل الساقط منه اثنان، والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. يقول والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. الإعضال هو شدة المرض، شدة المرض، ولهذا يقال فلان فيه مرض عضال، يعني مرض شديد، مرض شديد، وعلة عضال، ومشكلة معضلة، يعني لشدتها. والمعضل هو ما سقط منه اثنان من الرواة، منهم من قيد ذلك بالتتابع يكون في طبقة واحدة في موضع واحد، ومنهم من قال سقط منه اثنان في طب موضع واحد أو في غيرها للاشتراك في قوة الانقطاع، في قوة الانقطاع. ولهذا نقول قد يكون المرسل معضل، وقد يكون المنقطع معضل، وقد يكون أيضا المعلق معضل لتوفر الوصف فيه، فالإعضال هو سقوط اثنين، فإذا سقط من جهة المصنف فهو معلق ومعضل، وإذا سقط من جهة النبي عليه الصلاة والسلام فرواه تابعي وظهر أن أو غلب على ظن الذي أسقط تابعي وصحابي فهو معضل كذلك، لأنه سقط صحابي وتابعي من الرواية، كذلك أيضا إذا سقط من أوسط الحديث كذلك، وإذا تفرق أيضا يدخل في هذا الأمر. ويقول وما أتى مدلسا نوعان، التدليس في ذلك، التدليس هو ستر العيب، وإخفاؤه، وذلك بإظهار الحسن وإخفاء القبيح، وإخفاء القبيح. والمراد في ذلك هنا أن يظهر الراوي من حديثه السماع أو ما يفهم منه السماع، ويبطن ويخفي الانقطاع، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله هنا التدليس في سياق الانقطاع، قال وما أتى مدلسا نوعان، ويعني أنواع التدليس في ذلك أنه على نوعين. نعم. قال رحمه الله: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه ولكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هنا في ذكر المصنف رحمه الله للتدليس، وعلى ما تقدم التدليس هو ستر العيب وإخفائه، والمراد في ذلك هو إظهار ما يفهم منه السماع وإخفاء الانقطاع، والتدليس اهتم به العلماء قديما وحذروا منه وبالغوا في ذلك، لأنه إخفاء علة، والعلة الظاهرة من العلل الظاهرة في الحديث هي أيسر من جهة النظر من التدليس، لأن العلة الظاهرة مأمونة فيعرفها المتمرس وغير المتمرس لظهورها، بخلاف العلة الخفية في ذلك الذي يتعمد في إخفائها، فهذه تمرر حديثا في صورة الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو خطأ، وهذا فيه تمرير للحديث بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يشدد العلماء عليهم رحمة الله في هذا، حتى إن شعبة ابن الحجاج يقول: لئن أزني أحب إلي من أن أدلس، يعني لأني إذا دلست كذبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة أمره، وخطورته وأثره على الدين، لأنه يلزم من ذلك محاولة ستر عيب الحديث ليصح الحديث ويؤخذ به ويعمل، لأن الأحاديث الضعيفة إذا ستر العيب فيها يتعبد الناس فيها ويتدين، وربما كانت في الحدود وأقيمت فيها الحدود، وكن ربما كانت في المواريث وقسمت أموال وأخذت في أموال لأجلها وسلبت في ذلك حقوق، فإذا يلزم من ذلك ابتداع، ويلزم من ذلك أيضا ظلم للناس إما في أبشارهم وإما في دمائهم وإما في أعراضهم، فعظم في ذلك لعظم الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وصنف العلماء عليهم رحمة الله في أبواب التدليس مصنفات، منهم ما صنف في ذكر المدلسين وأحوالهم، صنف في ذلك الإمام النسائي رحمه الله، ومنهم من صنف في ذلك نظما في ذكر المدلسين على اختلاف أنواعهم. للعلماء جملة من المصنفات بين منظوم ومنثور، صنف في ذلك النسائي على ما تقدم السيوطي رحمه الله، وكذلك السخاوي، وكذلك أيضا السبكي عليهم رحمة الله جميعا، صنفوا في هذا الباب في أبواب التدليس. النوع الأول قال: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وعن. يقول الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وعن، يعني أن الراوي أسقط شيخه الذي يحدث عنه، لأنه لو ذكره لم يحتج به لضعفه، ويروي عمن بعده بعن وعن. لماذا قال وعن وعن؟ لأنه لو قال حدثنا وأخبر لكان كاذبا، والكذب في ذلك ترد به رواية الراوي في هذا الموضع وغيره، بخلاف المدلس ترد روايته فيما دلس فيه وتقبل فيما لم يدلس فيه، لأن ذلك تدليس وإخفاء متأول، بخلاف الكذب الصريح. وهنا في قوله الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وعن، إنما ذكر الشيخ ولم يذكر الشيخ وشيخ شيخه، لأنه يخرج من كونه التدليس لوضوحه وجلائه، ولا يستطيع الإنسان حينئذ أن يخفيه بعن وعن، لأنه واضح أنه لم يروي عنه. لهذا العلماء يقولون إن التدليس ما يكون من ظاهره الاتصال وباطنه الانقطاع، ظاهر الاتصال وباطن الانقطاع. وأما الانقطاع البين الذي يروي راوي عن راو لم يدركه ولم يسمع منه، فهذا انقطاع عند العلماء عليهم رحمة الله، فلا يدخلون في دائرة التدليس لوضوحه، فيسمى تدليس لأنه يمكن ستره، وهذا لا يمكن ستره لوضوحه وجلائه. ولو كان كل إسقاط في ذلك وتحديد الراوي عن شيخه لدخل في هذا سائر أنواع الانقطاع، ويدخل في هذا المرسل، ويدخل في هذا المعضل، ويدخل في هذا المعلق، ولكنهم يجعلون ذلك ما قرب من جهة الزمن وخفي من جهة العلة، وباطنه انقطاع. فيسقط الراوي شيخه لضعفه، ويروي عن شيخ شيخه وظاهره أنه سمع منه، فربما أدركه زمانا أو ساكنه مكانا فكان في بلده، أو التقى معه ولو في موضع عارض في موسم حج أو نحو ذلك، أو في قتال في جهاد في غزوة أو نحو ذلك، فيحتمل أنه سمع منه ولم يسمع منه. يقول هنا ينقل عمن فوقه بعن وعن، يعني عمن فوق الشيخ. يقول والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. ونقول إن أشد أنواع التدليس أن يروي الراوي عن شيخ أدركه وسمع منه ما لم يسمعه منه، يروي عن شيخ أدركه وسمع منه ما لم يسمعه منه، وهذا إثباته شاق، لأنه أدرك الشيخ وسمع منه، لكن هذه الرواية ما سمع منه، فقال عن ولم يقل حدثنا. ويليه بعد ذلك أن يروي عن شيخ أدركه ولم يسمع منه شيئا، ولم يسمع منه شيئا، فهذا أقرب إلى المعرفة من النوع الأول. وبعد ذلك أن يروي عن شيخ لم يدركه ولم يسمع منه، ويكون الخفاء في ذلك هو في تقارب أو ضعف الزمن الذي بينهما، ضعف الزمن الذي بينهما، ويشتد في ذلك الأمر إذا جهل وفاة الشيخ وجهل مولد التلميذ، جهل مولد التلميذ، فهذا يقع في ذلك شيء من الإشكال. وخفي كذلك أيضا العمر، فلا يعرف عمره حتى يضبط ذلك، فإنه إذا عرف العمر وعرف أحد الأمرين الميلاد أو الوفاة فإنه يعرف الباقي منهما للزومه. والثاني يقول لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، يعني يذكر الراوي لكن يكنيه، فيقول مثلا عن أبي مريم أو عن أبي قتادة أو نحو ذلك، ولا يذكر اسمه المعتاد، فيريد أن يخرجه من دائرة شدة الضعف إلى دائرة الجهالة، إلى دائرة الجهالة وخفاء حاله، وهذا أيضا مردود. وما الحكم في المدلس؟ وما الحكم في الحديث المدلس؟ وما الحكم في الحديث المدلس؟ نقول الحديث المدلس الأصل فيه الرد إذا كان الذي دلسه يوجب الضعف والرد. وأما إذا عرف الحديث الذي دلسه، عرف الواسطة وجاء متابع له من وجه آخر، فإنه حينئذ يقبل، لأنه حينئذ يقبل إذا كان ذلك يمكن معه الاعتضاد على طريقة المحدثين. وأما بالنسبة للمدلس، فنقول إن المدلس في ذلك على أحوال. الحالة الأولى أن يكون مكثرا من التدليس، فهذا الأصل عدم قبول روايته، عدم قبول روايته، لأنه ليس بمأمون، فمن أكثر من التدليس بالنسبة لروايته فهذا لا يقبل حديثه الذي عنعن به ولو عن شيخ سمعه ما لم يصرح بالسماع. الثاني من كان مقلا من التدليس فهذا الأصل في روايته القبول، ولا يرد قليل تدليسه فلا يرد كثير حديثه بقليل تدليسه، وذلك كرواية المغيرة عن إبراهيم النخعي، فإبراهيم النخعي هو مكثر، روايته عن إبراهيم النخعي كثيرة وله تدليس عنه. من العلماء من يصفه بالكثرة كابن حجر رحمه الله، ومنهم من يقول إن حديثه عن إبراهيم كثير، ولكن ولو كان تدليسه عنه يوصف بالكثرة، إلا أنه دون كثرة حديثه من جهة الرواية. والثالث من كان متوسطا في التدليس، فيقال إن الأصل في ذلك رد روايته فيما يعنعن به عمن يدلس عنه عادة، وذلك لعدم تمييز ذلك، فيلحق في الأول احتياطا. وثمة أيضا أمر مهم في جانب التدليس، وهو أنه ينبغي لطالب العلم في أبواب التدليس أن يهتم بجملة من المسائل. أول هذه المسائل أن يعرف نوع التدليس الذي يوصف به الراوي عند الوقوف عليه. ومعنى هذا أن الراوي من الرواة قد يوصف أنه مدلس ووجد في الإسناد، فلا بد من معرفة نوع التدليس الذي وصف به، فربما يدلس عن شيخ بعينه لا يخرج عنه، وذلك كتدليس مثلا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، ويدلس عن الأوزاعي، تدليسه عن غيره نادر أو معدوم. فإذا روى حديثا عن غيره فهو يختلف من جهة روايته وتدليسه عن الأوزاعي في هذا. كذلك أيضا أن يعرف نوع التدليس، فربما يدلس بنوع لا يدلس لا يدلس عن غيره. مثال ذلك الحسن البصري، الحسن البصري وصف بالتدليس، ولكن التدليس الذي وصف به أنه يروي عن صحابة ما لم عن صحابة لم يدركهم، وتابعي ويروي عن صحابة لكن يروي عن صحابة لم يدركهم. إذن إذا روى عن تابعي من التابعين وعن عن، هل ترد روايته أم لا ترد؟ لا ترد روايته. لماذا؟ لأننا عرفنا النوع الذي وقع فيه ووصفه الأئمة به، ولهذا نرد عن عنة الحسن إذا حدث عن الصحابة في من لم يسمع منهم، ولا نرد عن عنته عن التابعين مطلقا إلا إذا ثبت خلاف ذلك، لأن عن عنة إنما هي عن الصحابة ترد لا عن التابعين. ولهذا لا بد من معرفة النوع. فالعلماء في مصنفاتهم يجملون بوصف الراوي بالتدليس، وقلما يذكرون نوع تدليسه، فيقولون فلان مدلس، ولا يذكرون نوع تدليسه. فعلى طالب العلم أن يمحص ذلك بالرجوع إلى الأصول. والأصول في هذا هي الكتب التي اعتنت بالحكم على الرواة من الكتب المتقدمة، ككتب التاريخ مثلا ابن أبي خيثمة، كتب التاريخ لابن معين، تاريخ ليعقوب ابن شيبة وابن سفيان، وكذلك أيضا التاريخ للبخاري، الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، ما جاء الإمام أحمد من روايات، وكذلك أيضا في المسائل والعلل ما جاء عن الدارقطني وعن أبي حاتم من الجرح والتعديل والعلل، أيضا العلل الدارقطني وغير ذلك من المصنفات الأصلية. وتتبع هذا الوصف هل قيدوه بقيد، وما هو النوع الذي وقع فيه، لأن التدليس له أنواع. فربما يقع طالب العلم برد رواية راوي وصف بالتدليس فيرد روايته مطلقا ويهدرها، وهو إنما وقع في نوع واحد من التدليس. وذلك مثلا كمحمد ابن مسلم ابن تدرس وهو أبو الزبير يروي عن جابر بن عبد الله، وصف بالتدليس، ولكن تدليسه الذي وصف به إنما هو عن جابر بن عبد الله، لا يعرف بالتدليس عن غيره. ثم أيضا إن تدليسه عن جابر بن عبد الله نادر، وربما ينفى لقلته وندرته وعدم ثبوت رواية بعينها أنه دلس فيها. وعلى هذا ليس لنا أن نرد روايته مطلقا فيما يحدث به عن الشيوخ ولم يصرح بالسماع. يقول كيف يعرف أن الراوي مدلس؟ يعرف الراوي بالتدليس بذكر الأئمة له، يعرف الراوي بالتدليس بأمور، أولها ذكر الأئمة له أنه دلس حديثا أو يدلس في روايته. الثاني بالبحث والنظر، وذلك مثلا بتتبع الحديث فيعرف أنه ذكر في موضع عن شيخ ولم يصرح بالسماع ثم جاء ذكره في موضع آخر، يعني أنه دلسه في هذا الموضع، وهذا من قرائن التدليس. نعم. قال رحمه الله: وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. وهنا ذكر مسألتين، مسألة الشاذ والمقلوب. يقول: وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ. مخالفة الثقة للملا يعني الجماعة الشاذ. هنا قيد الشاذ بمخالفة الثقة للجماعة، لكن قد يخالف الثقة من هو أوثق منه وليس جماعة واحد، وهل يوصف بالشذوذ؟ نعم، يوصف بالشذوذ. ولهذا نقول إن الشذوذ هو من جهة الأصل الخروج عن الجماعة أو الخروج عن من هو أقوى منه في علم الحديث. فإذا خالف الراوي الثقة من هو أوثق منه، أو خالف الراوي من هم أكثر منه، فهذا شذوذ، فهذا شذوذ. وبعض العلماء يسمي الحديث الذي يتفرد به الراوي ولو لم يخالف غيره في الرواية، فلم يروى إلا من طريقه، يسميه شاذ لأنه تفرد، تفرد يعني بالمعنى، تفرد بالمعنى، فترك العلماء الحديث وأخذه، فترك العلماء الحديث وأخذه، وكأنه خالفهم بالرواية وخالفوه بالترك، وخالفوه بالترك. والشاذ يختلف العلماء في تقييده، يختلف العلماء في تقييده وضبطه، العلماء يتوسعون في هذا الأمر. ثم أيضا إنه من جهة الاصطلاح استعمال الشاذ عند المتقدمين نادر، استعمال الشاذ عند المتقدمين نادر بالوضع الاصطلاحي، بالوضع الاصطلاحي، وإنما عندهم استعمال الشاذ ما هو أعم من ذلك، هو شبيه بالمنكر، شبيه بالمنكر والغريب والفرد. ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه وأكثر عددا الأصل فيها الرد، الأصل فيها الرد. وهنا مسألة، في مسألة في زيادة الثقة، إذا زاد الراوي زيادة في الحديث على غيره فهل تقبل أو لا، أو لا تقبل؟ نقول الأصل في زيادة الراوي الثقة، في زيادة الراوي الثقة الخلاف. من العلماء من قال بالقبول المطلق، ومنهم من قال بالقبول إذا لم تخالف، إذا لم تخالف، يعني من تخالف غيره. والصواب في ذلك أنه ليس ثمة جادة لزيادة الثقة، وإنما هي قرائن متعددة، بها تقبل زيادة الراوي وبها لا تقبل، بها تقبل زيادة الراوي وبها لا تقبل. القرائن في زيادة الثقة متعددة، بها تعرف زيادة الثقة من عدمها. هذه القرائن متعددة، أولها أن ينظر إلى ثقة الراوي الذي زادها، ثقة الراوي الذي زاد، هل هو أوثق من ذلك الراوي الذي خالف أو أم لا. الثاني أن يخالف الراوي من هم أكثر منه عددا، فربما يخالف ثقة واحد مجموعة يساوونه، الواحد منهم ليس بأوثق منه ولكن يساوونه من جهة الثقة والعدالة منفردين، وهم أكثر منه عددا، هذا قرينة على الرد. الثالث الاختصاص، الراوي قد يكون مختص لكنه ليس بأوثق من غيره، مختص بالشيخ، فزاد في حديثه عنه زيادة أكثر من غيره، أقوى زاد بزيادة وهم أكثر منه، ولكن هو مختص بشيخه أكثر، فحينئذ نقدمه على غيره، نقدمه على غيره، ما لم يكثروا كثرة ووفرة حينئذ يقدمون في ذلك عليه. كذلك أيضا بزيادة الثقة أنه كلما تقدم طبقة الراوي الثقة قبلت زيادته وتفرده في ذلك، وكلما تأخر ردت زيادته وتفرده في ذلك. هذه من القرائن، القرائن في ذلك متعددة، وقد ذكرناها بأسهل من هذا في موضع آخر. وزيادة الثقة كثيرة الأمثلة عليها، من ذلك زيادة ما في كان يعقد التسبيح بيمينه، ذكر اليمين غير محفوظ، صاب أنه كان يعقد التسبيح بيده، يعقد التسبيح بيده، وقد تفرد بها ابن قدامة وخالف في ذلك أكثر من 10 رواة. يقول والمقلوب قسمان تلا، ذكر المسألة الثانية المقلوب، والمقلوب وضع الشيء في غير موضعه ووضع غيره في موضعه. ويقول قسمان إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، وذكر القلب الإسنادي والقلب المتن. القلب الإسنادي هو إبدال راوي براوي وهما، إما بتقديم أو تأخير في إسناد واحد، أو وضع راوي لا يوجد في الحديث في هذا الموضع وهما، أو وضع الإسناد لمتن غيره، لمتن غير متنه، وهذا أيضا من وجوه الإعلال والرد، فتعاد الحديث إلى صوابها ووجهها. نتوقف ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.